بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما خلق، الحمد لله على ما خلق، الحمد لله على ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله على ما أعصى كتابه، الحمد لله على ما أعصى كتابه، الحمد لله على كل شيء، الحمد لله من كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه في بينهم إذا نزل عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم يذكرون الله يتنادى مناد في السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم وحسنات. فنحاول نستحضر نية طيبة ونحن نجلس في بيت من بيوت الله نتذكر سيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لازلنا مع سيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم إن شاء الله نذكر قصة طلحة بعبيد الله. رجل قضى نحبه، رجل شهيد يمشي على الأرض كما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم. طلحة بعبيد الله أحد العشر المبشرين بالجنة وأحد الستة الذين تلقى فيهم عمر الخلافة. عمر قال بالنوت قال الخلافة تكون في ستة منهم طلحة بن عبيد الله. طلحة بن عبيد الله رجل من السابقين الأولين، أسلم في بداية دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ناس رجل له باع طويل في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. من بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كان أول من أسلم من الرجال أبو بكر الصديق. أول من أسلم من الرجال أبو بكر الصديق. أبو بكر الصديق انطلق داعيا إلى الله، فأسلم على يد الصديق طلحة، طلحة ابن عبيد الله. هذا الشاب الذي أسلم على يد الصديق كان تاجر وكان صاحب أخلاق وكان من أسرة ميسورة، كانت عيلته عيلة يعني لها مكانة في وسط قريش. وكان هو بدأ شابا وبدأ يكون له تجارة خاصة بنفسه وكان له أخلاق معروفة في وسط قريش وكان من أصحاب الصديق. فلما أبو بكر دعا إلى الله هو ما لم يتردد، أسلم. ولما أسلم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأعلن إسلامه. وطبعا لا يخفى أن الإسلام في الأول كان غريب، فكان الناس بتؤذى وبتعذب وبتضرب وبتشتم وبيسخر منها. طلحة تحمل كل هذا في مكة ومضت الأيام، وبعدين اشتد الإيذاء على النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ربنا سبحانه وتعالى أذنه بالهجرة، فهاجر النبي صلى الله عليه وسلم وأذن لأصحابه بالهجرة، فهاجر طلحة بن عبيد الله. طلحة بن عبيد الله انطلق منذ اللحظة الأولى باذنا لدينه من أول دقيقة في الدعوة، وهو بيبذل من ماله، كان دائم النفقة. وكان أصحاب النبي يسمونه طلح الخير، طلح الخير أو طلح الجود. يعني واحد عارفين لما يدخل كده لك إيه الخير إيه؟ كان رجل يعطي كان جواد، كان من معروف بسعة النفقة. حتى إن هو كان يقوله لم ما رأينا أحد ينفق بغير حساب كطلحة بن عبيد الله. ان واحد بينفق نفقات، واحد جه مره كده قال له ايه؟ قال له انت عارف فلان؟ على واحد قريبه. قال له اه عارفه. قال له واحد قريب طلحة يعني بيسأله وبيضحك. فقال له ده انا بيني وبينه علاقه واعطيني بقى ده انا صاحبه يعني. فقال له تصدق تعالى انا عمري ما حد قال لي على فلان ده قبل كده. هو انت بقى عشان انت جبت زيته انا هعطيك عطاء؟ عارف الارض الفلانيه عشان بعفان اشتريها مني ب 300,000 وانا لسه ما ضبطش الفلوس، روح خد الفلوس منه. اقول لك على حاجه، تحب تنتظر لما انا اخد انا الفلوس واديها لك؟ قال له انا عايز الفلوس، انا ما عنديش، ما خدنيش القصص. راح جاب الفلوس واديها له لمجرد انه ساله بالرحم، ورحم لم يسال بها قط قبل ذلك. فكان طلحة جواد، كانوا يسمونه طلحة الخير، يعني من شدة العطاء كان معروف بأنه طلحة الجود، طلحة الخير. وهذا يترحب مع عبيد الله مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت حياته مليئة بالبذل والتضحية بجانب النبي صلى الله عليه وسلم. ترحم في مكة قبل الهجرة كان من الناس الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان لما القريش تجتمع وبدأوا يعملوا بقى هنعمل موجة مضادة وهنشوف هيعملوا حاجة جديدة للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي أصلا كان بيتجمع مع الصحابة فين؟ في المكان اللي يعني ايه المكان اللي محدش بيتشاف فيه. فكان الحال النبي صلى الله عليه وسلم يصعد على الجبل، النبي صلى الله عليه وسلم يوما صعد على الجبل مع أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وطلحة بن عبيد الله وزيد بن عوام وثاب بن عفان وعلي بن أبي طالب، رايحين يعملوا على الجبل، رايحين يتذكروا ويتدارسوا ما يحدث، هنعمل ايه في اللي بيحصل ده، رايحين يعبدوا ربنا سبحانه وتعالى بعبادة المشورة. فاهتز حراء، اهتز جبل ايه؟ جبل حراء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اثبت، لما الجبل يتهز الحجاره بتنزل من كل حته عشان الناس دي ممكن تموت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اثبت فانما عليك نبي وصديق وشهيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم شهد لطلحه ان هو يكون شهيد، النبي صلى الله عليه وسلم والصديق ابو بكر وبقيه اللي ذكروا كلهم شهداء، عمر شهيد وعثمان شهيد علي شهيد طلحه شهيد زيد بن عوام شهيد كلهم شهيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر طلحة أنه سيموت شهيد، والشهيد سمي شهيد لأنه شهد بأعماله على إخلاصه على تضحياته. النبي صلى الله عليه وسلم قال للشهيد عند الله خصال يغفر له عند أول قطرة من دمه، يغفر له عند أول قطرة من دمه، ويغاثه من عذاب القبر، ويأمن الفزع الأكبر، ويزوج باثنين وسبعين من حروب العين، ويشفع في سبعين من أهله، ويلبس تاج الوقار الياقوتة فيه خير من الدنيا وما فيه. أعد الله للشهداء يوم القيامة في الجنة 100 درجة، يعني الناس هيبقى لهم أصناف في النعيم، الشهداء إيه؟ لهم أصناف مختلفة. ليه؟ ده ناس بذلت أعمالها لله سبحانه وتعالى. فنوى السلام أخبر إن طلحة شهيد، وفي يوم آخر نوى السلام قال طلحة بن عبيد الله في الجنة، قال لهم طلحة ايه كده يعني عارفين، وخد النتيجة وهو قاعد. في احد الحديث العشر المبشرين بالجنة قال النبي صلى الله عليه وسلم ابو بكر الصديق او ابو بكر بن ابي قحافة في الجنة، عمر بن الخطاب في الجنة، عثمان بن عفان في الجنة، علي بن ابي طالب في الجنة، طلحة بن عبيد الله في الجنة. فذكر اسمه مباشرة ان هو ده ايه في الجنة. لما كانت بعد الهجرة كان طلحة مع النبي صلى الله عليه وسلم بكل كيانه، ويظل بجانب النبي صلى الله عليه وسلم. مرت الايام وبعدين جاءت قريش الى لغزو النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه بدر. طلحه في غزوه بدر ما كانش موجود، كان مسافر، كان له تجاره وسافر بعد تجاره وما كانش يعرف ان في ايه، ان في غزوه. وبعدين رجع طلحه وندم على انه سافر ولم يكن بجانب النبي صلى الله عليه وسلم، مع انه حاجه قدريه يعني لم يكن يعلم وغير مؤاخذ، ولم يخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك حتى يلوم نفسه، لكنه قرر ان يكون بجانب النبي صلى الله عليه وسلم. لما جاءت غزوه احد قريش اعدت جيش عظيم لغزو النبي صلى الله عليه وسلم، ولما اصلا في المدينه راى ان سيفه فيه كسر وان بقرا يذبح. طبعا نام وشاف رؤيا ولا كان رؤيا فيها ان في بقر اتذبح وان سيف النبي صلى الله عليه وسلم مكسور او فيه كسر. فالنبي صلى الله عليه وسلم اول رؤيا ان هناك مقتله ستحدث في اصحابه، البقر الخير اللي بيدر الخيرات للبشريه. فذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم اولا انه سيحدث مقتله، وان هناك رجل من اشد الناس دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم سيقتل. وكان ده مين؟ حمزه بن عبد المطلب ومصعب بن عمير قتلوا في احد. غزوه احد كانت غزوه كبيره وقصتها عظيمه يعني، ونزلت فيها ايات عظيمه في ايه سوره ال عمران من بعد ال 120. مشهد احد كان مشهد يعني محتاج مذاكره. ايه اللي حصل في احد؟ انتصر المسلمون انتصارا عظيما في بدايه الغزوه، ثم بعد ذلك انقلب هذا الانتصار الى مصيبه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم كان القتال بين جبلين، فقال للصحابه جبل احد على الميمنه فما تلاقوش منه، لان جبل احد طوله 23 كيلو، فمش عارفوا يطوقونا من حوالين جبل احد. ليه؟ لان عقبال ما يلفوا ان شاء الله يكونوا ماتوا اصلا. فايه؟ فما تلاقوش من جبل احد. لكن في جبل تاني، جبل صغير كده اسمه جبل الجمان. قال لهم الجبل ده بقى خليكم واقفين عليه، لان هو ممكن يلفوا من حواليه ويحيطوا المسلمين من الامام والخلف. وبعدين بدأت المعركة وانتصر المسلمون انتصار عظيم، وبدأ الكفار ينطلقوا يمينا وشمالا، وبدأت الساحة تبقى فاضية والغنائم بدأت تظهر. فالناس اللي على الجبل النبي صلى الله عليه وسلم ما تنزلوش، انتوا هنا صمام الأمان، انتوا هنا خط الدفاع الأصيل للجيش، انتوا ما ينفعش ان انتوا تنزلوا مطلقا. هم لما شافوا الغنائم وشافوا قال لك المعركة خلصت خلاص بقى، وايه أو نازلين. كان قائد المعركة في جيش الكفار أنا ذاك خالد بن الوليد، قائد هذه البقعة التي كانوا يقاتلون فيها. فإيه اللي حصل؟ خالد لما لقى يومان نزلوا مع الجبل لف من حال الجبل، فبقى جيش الكفار بيجي يمين وشمال أمام جيش المسلمين، وفي جزء من جيش الكفار بيلف حوالين الإيه؟ حوالين الجبل. وفجأة خالد أمسك الراية وعاد الصيحة مرة أخرى ونادى على الكفار ان يعودوا مره اخرى، فحصل بلبله في جيش المسلمين. وفجاه بقى جيش المسلمين ما بين ايه؟ ما بين ناس جايه من قدام وناس جايه من خلف. انفض الناس وقتل مصعب بن عمير حامل الرايه، وحصلت مقتله عظيمه في المسلمين، واتقتل 70 واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين حفروا للنبي صلى الله عليه وسلم، كان قريب من جبل الجمان، حفروا للنبي صلى الله عليه وسلم حفره، وقاموا واحد اندفعوا فيها فنزل، فقام واحد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم، فايه فدخلت الخوذه، خوذه النبي صلى الله عليه وسلم، والمغفر في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. والمشهد كان مشهد فجاه انقلب النصر الى ايه؟ لمصيبه عظيمه، هزيمه انت مش متخيل. المشهد انقلب في لحظات، وفجاه ما حدش بقى ايه، وشاعت اشاعه ان النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل، وفيها نزلت هو محمد الى رسول قد خلت من قبله الرسل، افان مات ام قتل انقلبتم على اعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. ان فجاه كده الدنيا اتقلبت، فجاه لاح في الافق معنى غير المعنى الذي كان يعيشه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لما المعركه اتقلبت وخالد رفع رايه الكفر مره اخرى، وعاد المشركون مره اخرى، وشاعت اشاعه ان النبي صلى الله عليه وسلم قتل، ان مصعب كان شبيه بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلما قتل مصعب قالوا قال قتل محمد، فانفض الناس في كل مكان، ما عادش حد حد النبي صلى الله عليه وسلم في الحفره، والمشركين متجمعين حواليه وجايين من ورا ومن قدام، وكله انفض، لم يعد هناك ايه؟ الا عدد قليل جدا حول النبي صلى الله عليه وسلم، 11 رجل وقيل 7 رجال في روايتين. طيب منهم طلحه بن عبيد الله، طلحه لما يشهد بدر قال رفض ان يترك النبي صلى الله عليه وسلم في احد، حتى لو كان هو لوحده. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول للي حواليه، بيقول لهم من عارفين مشهد سيدنا عيسى ابن مريم عليه السلام لما قررت اليهود قتله واحاط به الرومان، وقال من يلقى عليه شبهي ويكون معي في الجنه؟ من يدفع عنا ويكون معي في الجنه؟ ولا مفيش حد. الصحابه كانوا الاحد عشر رجل انطلقوا المدافعين عن النبي صلى الله عليه وسلم، كل بجسده بنفسه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من لهم ويكون معي في الجنه؟ فطلح يقول انا، فيقول اثبت. قال له خليك انت، خليك جنبي. النبي صلى الله عليه وسلم في حفره، وطلحه يحاول ان يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من الحفره، والناس حوالين النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي بيقول لهم اليكم، بيقول لهم انا رسول الله، بيقول للصحابه تعالوا، مفيش حد موجود، كله بيجي يمين وشمال. وطلحه يقف يفدي النبي صلى الله عليه وسلم بجسده، يرفع النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد كده يروح يقاتل، يجي حد يهجم، يطلع يهجم عليه، وبعد كده النبي صلى الله عليه وسلم مش قادر يمشي، يقوم يطلع يجي يشيل النبي صلى الله عليه وسلم ويطلع بيه الجبل، وبعد كده يجي واحد يضربه ثاني، يقوم يترك النبي صلى الله عليه وسلم وينزل يضربه. 11 واحد اتقتلوا حول النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يبقى الا طلحه. يقول لك ضرب طلحة أكثر من 53 ضربة وطعنة في هذا اليوم. صديق بيقول من أراد أن يرى شهيد يمشي على الأرض فلينظر إلى طلحة. النبي صلى الله عليه وسلم قال من أراد أن يرى شهيد يمشي على الأرض فلينظر إلى طلحة. النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على طلحة ثناء عظيم في هذا اليوم. صديق بيقول يوم أحد يوم طلحة. يقول لو احنا عايزين نتكلم عن يوم أحد نتكلم عن طلحة. اللي لما اضطرب الناس وتركوا النبي صلى الله عليه وسلم كان طلحة شجاع قوي. يعني هو مش بس كان منفق وكان شاب مترف وكان تاجر شاطر وكان راجل يعني صاحب إيمان وصاحب عاطفة وحب تجاه النبي صلى الله عليه وسلم. لا لا ده كان راجل بذول شجاع ان هو ضحى بنفسه. يقولوا قطعت اصابع طلحه وهو يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. واحد جه يضرب النبي صلى الله عليه وسلم على وشه بالسيف فحط ايده فالسيف ايه قطع صوابعه فشلت يد طلحه وقطعت اعصابه. وكان طلحه لا يستطيع ان يمشي من العلج رجله اتضربت فمش قادر. يقول لك قطع عرقه يعني العصب بتاع رجله اتقطع وهو بيجري وهو بيدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو مصمم ان هو يشيل النبي صلى الله عليه وسلم على كتفه يصعد به على الجبل ثم ينزل يقاتل ثم يصعد به درجة اخرى ثم ينزل يقاتل ثم يصعد به درجة اخرى حتى جاء المسلمون من كل مكان ليدافعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم. اوجب طلحة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. كان طلحة يبحث عن الشهادة وهو يعلم انه سيموت شهيدا كما اخبره النبي صلى الله عليه وسلم. ولما رأى الرماة أن المسلمين ينتهبون غنائم العدو غلبت عليهم إثارة أثارة من حب الدنيا فقال بعضهم لبعض الغنيمة الغنيمة جيش الكفار لما انسحب الرماة جبل الرماة أو الرماة اللي كانوا على الجبل عملوا إيه؟ سابوا موقعهم. ودي نقطة مهمة إن الجماعة أحيانا في واحد يكون له موقع في الدين ممكن يكون مش متشاف. يعني هو ما كانش بيقاتل الناس اللي كانوا على الجبل دول ما كانوش بيقاتلوا أصلا كانوا هم بس إيه؟ حراسة في الحماية. يعني هو ما كانش له دور مشهود معروف في المعركة. إيه هو ايه انت واقف تعمل ايه؟ واقف حراسة. يعني ناس بتقاتل وناس بتموت وناس بتعيش وناس بتفر وناس بتتبارز بالسيوف وهو ملوش علاقة. هو كل اللي واقف هو واقف ايه؟ على بحمي خط الدفاع على بحمي ظهر المسلمين. فلما لاحت الغنيمة تركوا الجبل وانطلقوا يبحثون عن الغنيمة فأصيب المسلمون إصابة كبيرة جدا. وبينما كانت الطوائف تتلقى رأس التطويق تطحن بين شقي رحل المشركين كان العراق محتدما حول النبي صلى الله عليه وسلم. فلما نادى المسلمون هلوم إلينا سمع صوتهم المشركون وعرفوه فكروا إليه وهاجموه. لما تعرف مكان النبي صلى الله عليه وسلم في المعركة كلهم انطلقوا يحاولون قتل النبي صلى الله عليه وسلم. عن أنس يقول أفرد يوم أحد النبي صلى الله عليه وسلم في 7 من الأنصار ورجلين من قريش فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يردهم عنا وله الجنة أو من يردهم عنا وهو رفيقي في الجنة. فنقول يقول لك بقى حد يدافع اللي يملك حاجة يعملها وهو رفيقي في الجنة. يعني إضمان الله يضمن له أن يكون رفيقه في الجنة. فتقدم رجل الأنصار فقاتل حتى قتل ثم رهقوه فلم يزل كذلك حتى قتل 7. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبيه أما ما أنصفنا أصحابنا. وكان آخر هؤلاء 7 هو عمارة بن يزيد بن السكن. وعند سقوط السكن بقي النبي صلى الله عليه وسلم ومعه طلحة فلم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم غير طلحة وسعد بن أبي وقاص. سعد بن أبي وقاص خد سهام وقعد يضرب بالسهام كل حد يقرب يضربه بالإيه وكان الرمي حاذق. فقال النبي قال له النبي صلى الله عليه وسلم ارمي سعد فداك أبي وأمي. وعن جابر لما كان يوم أحد وولى الناس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناحية في 12 رجل منهم طلحة فأدركه المشركون فقال النبي صلى الله عليه وسلم من للقوم؟ قال طلحة أنا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كما أنت يعني حد تاني. فقام واحد ورا التاني ورا التالت فكل مرة يقول من للقوم يقول طلحة أنا يا رسول الله. فلما جاء الرجل طلحة كان بيشيل النبي صلى الله عليه وسلم وينزل والناس بتقاتل. فلما جه رجل يضرب النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ قطعت اصابع طلحه فقال حس عارفين ما قال يعني ايه حس كده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو قال بسم الله لرفعته الملائكه يراها الناس. قالوا لو انت كنت ضربت وقلت بسم الله كان هيحصل معاك معجزه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكه والناس ينظرون. وفي روايه لو قلت بسم الله لتابت بك الملائكه والناس ينظرون اليك. وفي روايه لو قلت بسم الله لرأيتني لرأيت يبنى لك بيتي في الجنه وانت حي في الدنيا. يقول قيس بن حازم رأيت يد الفرحه شلاء وقى بها النبي صلى الله عليه وسلم يوم واحد وجبح في هذه الغزوه 39 او 35 وشلت اصبعه بين السبابه والتي تليها. قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم من احب ان ينظر الى شهيد يمشي على وجه الارض فلينظر الى طلحه بن عبيد الله. كان الواقي يقول يوم احد يوم كله لطلحه. يعني المشهد مشهد الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم مشهد مش هينفع تتخطاه. ان صحابي من صحابه النبي صلى الله عليه وسلم بيحب النبي وبذل عمره في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هنا مشهد ان انت لما بتلاقي حد بتحب حد بتحبه بيتضرب هتعمل ايه؟ يعني واحد بيمشي مع صاحبه وبعد كده يجي ناس تهجم عليه يعمل ايه؟ انا احيانا بيدافع احيانا بيجري لكن مين عنده استعداد يضحي ويضحي لحد فين؟ لو العدد كتير وسيوف كتير وهو ملوش حد يا ترى هيعمل ايه؟ هنا كان مشهد طلحه وهو يسطر بافعاله اعلى نموذج عالي من نماذج حب النبي صلى الله عليه وسلم. ان واحد مش شايف واحد من شده الحب لم يرى النبي اكثر من 30 طعنه. ان واحد اتضرب في ايده وفي رجله وفي بطنه وفي كتفه وفي دراعه وفي وشه ومش شايف ومش بيتضرب. يعني واحد بيديله قفه ولا واحد بيديله ضربه بقبضه اليد ده واحد بيضربه بالسيف. ان واحد ايده مقطوعه وهو مصمم ان هو يحمل النبي صلى الله عليه وسلم. ان هو واحد كان مش قادر يمشي وعرج عنده عرج ومن شده الضرب ومع ذلك يحمل النبي صلى الله عليه وسلم ويحاول ان يمشي منتظما حتى لا يشعر النبي صلى الله عليه وسلم بان هناك عدم التزام في الخطوه. ايه نموذج حب مبهر. يعني لما يقول لك ان الصحابه بذلوا عملهم او الصحابه افضل جيل مع النبي صلى الله عليه وسلم هتفهم بقى هو ليه النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين نظر واحد بيضحي لواحد بشويه فلوس ولا بيضحي لواحد بوقت يقول لك ده انا ضحيت وقعدت معاه فتره من عمري ومش عارف عملت ايه. شوفوا الصحابه الراجل عرض حياته للخطر مرات دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. عن عائشه وام اسحاق بنت طلحه بنت طلحه اسمها عائشه قالت جرح ابونا يوم احد 24 جراحا وقع منها في راسه شجه وقطع نساء يعني عبء النساء وشلت اصابعه وكان سائر الجراح في جسده وغلبه الاغماء ورسول الله صلى الله عليه وسلم مكسوره رباعيته مسجول في وجهه قد علاه الغشاء وطلحه محتمله يعني يحمل النبي صلى الله عليه وسلم يرجع به القهوي كلما اذاقه احد من المشركين قاتل دونه حتى اسنده الى الشام صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن طلحه. قال النبي صلى الله عليه وسلم اوجب طلحه. اوجب طلحه يعني ايه؟ يعني يا جدع عمل اللي عليه. اوجب طلحه. فنموذج عظيم من نماذج التضحيه. ذلك لما مرت الايام وبعدين في عهد عثمان بن عفان وكان طلحه يعني كانه لم يقف وقفه هو نفسه يرتضيها للدفاع عن عثمان بن عفان. عثمان بن عفان بعد ما تولى ازدادت الرفاهيه في عهده جدا والناس لما بتوفروا رافضين فبيعملوا مشاكل. فالناس ايه؟ قرروا ان هم يقتلوا عثمان بن عفان. وبعدين طلحه بن عبيد الله سكت يعني ما شافش ان في مشكله ان الناس تتكلم وهو يقول هو نفسه بيقول لما وقف يدافع عن دم عثمان بعد مقتل عثمان، ووصل به الامر ان هو يعني كان في معركه امام علي بن ابي طالب، مع انه بايع علي بن ابي طالب، لكن هو بيقول والله اني تركت عثمان وان لي له عندي يعني دين او شيء لا ارى اني استطيع ان اوفيه حتى يؤخذ من دمي لاجل عثمان. يقول انا حاسب التقصير وشايف ان الحل الوحيد ان تقصيري ده ينجبر ان انا يؤخذ من دمي لاجل عثمان. ذلك طلحه كان من اشد الناس طلبا للقصاص من قتلة عثمان بن عفان رضي الله عنه. طلحه مع النبي صلى الله عليه وسلم نهر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى صخره من الجبل ليعلوها، وكان قد بدن وظهر بين ذراعين، فلما ذهب لينهض لم يستطع، فجلس طلحه بن عبيد الله تحت النبي صلى الله عليه وسلم حتى استوى عليهم. يعني هو اصلا عايز يصعد مش قادر، فطلحه حط ظهره كانه سلمه حتى يصعد عليها النبي صلى الله عليه وسلم لئلا يشق على النبي صلى الله عليه وسلم في الصعود. ويوما ما رجل جاء فطلحه قاعد، طلحه له مكانه في وسط الصحابه، مش واحد عادي، ده واحد يعني ده مثلا بشار بالجنه، ده واحد من السابقين الاولين، ده واحد من الناس اللي عمر قال ده ممكن يبقى خليفه من ورائي، انتوا بينكم وبعض اختاروا حد وممكن يكون احد السته، واختار لهم سته منهم طلحه بن عبيد الله. فلما طلحة بيقعد وسط الصحابة له مكانة، ففي يوم من الأيام طلحة قاعد، فواحد قال له على فكرة أبو هريرة بيقول حديث كذا وكذا. أبو هريرة بالنسبة للصحابة أبو هريرة أسلم سنة 7 بعد الهجرة، يعني بينه وبين طلحة بن عبيد الله في عدد سنين الإسلام 20 سنة. يعني النبي عليه الصلاة منذ أبو عز وحتى أسلم أبو هريرة كان في فرق كم؟ 20 سنة. أبو هريرة أسلم قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم ب3 سنين. فالصحابي الراجل جاي بيحكي بيقول له ده أبو هريرة بيقول كلام، وأبو هريرة لما بيقول كلام الكلام ده طلحة مش عارف. فالراجل بيقول له ده الراجل ده قاعد يقول كلام كده، بيقول النبي صلى الله عليه وسلم بيقوله احنا الراجل بيقول ايه؟ ويعني بيحاول يدخل في مسألة ايه؟ ان هو يعني لسه مسلم جديد يعني. الملك بن ابي عامر قال جاء ابن طلحة فقال رأيتك هذا اليماني هو اعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم منكم. قال له الراجل ابو هريرة اللي جاي من اليمن ده على فكرة هو بيعرف حديث اكتر منكم. بيقول لي اقول لطلحة فوائد الله تخيل لو انت مكانه كنت هتقول ايه؟ يعني لو انت مكانه واحد بيقول لك على فكره عارف فلان ده، عارف ده فلان ده لسه اول امبارح كنا بنعلمه يدخل في الدين ازاي، قال على فكره اعلم منك هو اعلم منكم. فقال طلحه قال الرجل نسمع اشياء منه لا نسمعها منكم. فقال طلحه انا قد سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم اسمعه. قال له عادي، هو فعلا سمع من النبي صلى الله عليه وسلم حاجات احنا ما سمعناهاش، لان احنا كنا بنشتغل وبنروح وبنيجي حوالين النبي صلى الله عليه وسلم، وهو اول ما اسلم فضل قاعد ما بيتحركش. النبي صلى الله عليه وسلم يفتح باب الشقه، يفتح باب الحجره اللي هي قاعد تحت الباب رايح جاي معاه. قال اما انا قد سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم نسمع فلا اشك، وساخبرك انا كنا اهل بيوت وإنما كنا نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم غدوة وعشية، وكان أبو هريرة مسكين لا مال له، هو على باب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا أشك أنه قد سمع ما لم يسمع، ولا تجد أحد فيه خير يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقله. قال له هو أنت متخيل إن في حد هيبقى فيه خير يطلع يقول ده النبي صلى بيقول وما قالش؟ أبدا ما حصلش. هنا نقطة إن طلحة لا يقبل السعاية، احيانا تلاقي واحد بيجي يوقع بينك وبين حد من اهل الفضل ومن اهل العلم، او يقول لك ده فلان ده بيعرف عنك او عادي، ايه المشكله يعني؟ طرح تعامل، موضوع تعامل بسيط خالص. قال له ايوه فعلا هو سمع ما لم نسمع. قال له طب ده انتوا الصحابه والاولين. قال له ماشي احنا اولين وكل حاجه، بس هو احنا كنا بيشغلنا البيوت، بيشغلنا المصالح، لكن هو كان قاعد، فطبيعه هذا البذل ان هو يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم ما لم نسمع، وان هو يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما لم نروي. النقطه دي عايز اقول لكم ان المشهد البسيط اللي احنا بنحكيه ده لو اتقال النهارده ده في معارك بتقوم وقصص واخوه ترد على اخوه وكتب بتتصنف واوقات بتضيع وده يعمل موقع لرد على فلان وده رد على فلان اللي رد على فلان، تحس ان انت قاعد فين؟ في يعني معارك وهميه. كثير من المعارك التي لا طائل منها وتضيع اوقات واعمار شباب وموالاه ومعاداه، وده بيقف ازاي تتكلم على فلان وده يقول له ده فلان اعلم. هذه قصص ناس قاعده تقيم معارك لا طائل منها عشان قول فلان وعلان، والامر كان بسيط خالص. صاحبي بيقول له فلان اعلم منك، وقال له هو صراحه كان بيقعد وكان بيسمع واحنا كنا مشغولين بس كده. يعني الموضوع خلص كده من غير مشاكل، من غير ازاي تقول كده وانت مش عارف ده مين وده مين. كان موضوع ابسط مما تتخيل. هكذا كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا اعمق الناس ايمانا واقل الناس تكلفا. ان واحد عارف هدفه طرح بكل بساطه. قال له ابو هريره، خد بالك هو ما قدحش ابو هريره، ما قالوش ده لسه مسلم اول امبارح، ده دوب كان جاي، ده احكي لك قصته من اولها لاخرها، ولا اي حاجه. في غايه التواضع، في غايه الايمان، في غايه البساطه. هم يعلمون ان الذي يخفض ويرفع هو الله. هم مش مشغولين بالرفع عند الناس، مش مشغول بان صورته تبقى شكلها ايه عند فلان وعلان، هو مشغول بمكانته عند الله. مش مشغول قوي بمساله اصل هم هيقولوا عليا، يقول هو هيفضل يقول اللي عايز يقول، هيفضل يقول. كان طلحه كثير البذل، كان طلحه ابن عبيد الله كثير البذل، كان بيبذل من ماله بذل عظيم. يعني يوما جاءته اموال قيل 400,000، عنده جاله تجاره وكسب فيها 400,000. 400,000 ده مبلغ دلوقتي، فما بالك كان مبلغ عامل ايه زمان. فبكى طلحه وقال لزوجته دخلت علينا الدنيا. قال لها انا مش عارف اعمل ايه. فزوجته بتقول له مالك؟ معايا فيه؟ هو انت انا ضايقتك في حاجه؟ انت شاكك فيا في حاجه؟ انا عملت حاجه ضايقتك؟ قال لا لا لا، الموضوع مش انت خالص. الموضوع انه دخلت علي الدنيا، دخلت يوما زوجته عليه وهو خاثم، فقال فقلت ما لك؟ قال فقلت ما لك لعلك رايت من اهلك شيء. قال لا والله نعم خليلة المسلم انت، ولكن مال عندي قد غمني. قال لا عندي فلوس غماني. عارف انت لما يكون عندك في البيت تعبان خايف ان انت تنام يلف عن وجهتك؟ هو كان خايف بالفلوس. خايف الفلوس ليه؟ حلال، وهو بينفقها بحلال وبيجيبها من حلال. دي عقليه تانية خالص غير اللي احنا بنتكلم بنشوفها. ان الصحابه هو حقيقه بيتعامل مع الدنيا على انها مزرعه الاخره، فكل معطيات الدنيا وبيفكر فيها في الاخره. فقال ما الغمني؟ فقلت ما يغمك؟ عليك بقومك. قال لها انك موفقه. قالت له طب مش انت ليك اصحاب؟ قال لها قالت له منهم فقراء؟ قال لها قالت له روح وزع فلوس على اصحابك. عرفت لما مراتك تكون بتساعدك على الخير. انت لو احيانا الرجل مثلا يتزوج امراه وبعدين ياتيه مال يعطي مثلا لامه او لاخته هدية، فتلاقي أمه مجرد واقفة وأنت بتنفق على أمه، أنت مالك؟ هي فلوسك ولا فلوسي؟ وتقول لها ليه أصلا؟ فهنا نقطة إن أنت شوف الصحابي هو لما مغموم فمرته بتقول له هو ده مغموم ليه مني؟ لا لا مش منك ولا حاجه، هو ما لهاش يعني. ودي نقطه يعني تعريفك كيف كانت العلاقات اكثر وضوح واكثر بساطه. لما هي قالت له بقى لا ده انا عايز اعرف، قال لها طيب انا عايز اعرف والله انا عندي فلوس غماني. قالت له فلوس غماك؟ طب ما مش عندك اصحاب؟ قال لها انت تطلع على اصحابك. قال لغلامي ادعو لي قومي فقسمه فيهم، فسألت الخازن كم أعطى؟ فقال 400,000 وزع 100,000 على أصحاب ببساطة خالص. ما كانش عنده مشكلة قويسة المجابي يقول صحيح طلحة فما رأيت أعطى لجزيدي مالي من غير مسألة منه، ولا ما شفتش حد بيدي مال كتير قوي من غير ما حد يسأله أصلا زي طلحة اللي هو فلان عنده دين يديله، فلان سأل سؤال بسيط يديله فوق ما يتخيل، هو يحب النفق يحب الإنفاق. وعايز أقول لكم يا جماعة إن هذا البذل وهذا العطاء كان قاسم مشترك بين العشر المبشرين بالجنة. يعني لو أنت عايز تشوف إيه الحاجة المشتركة بين العشر المبشرين بالجنة في وسط أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم، يعني مثلا القيام الليل، يعني ايه الحاجه المميزه للعشر المبشرين بالجنه عن غيرهم من باقي اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ هتجد مواقف الشجاعه ومواقف الانفاق، ان في وقت الازمه بتلاقيه راجل، ان هو في وقت الازمات مش في وقت الرخاء، في وقت الرخاء هم في اشد الناس انفاقا، وفي وقت الأزمات هم أشد الناس شجاعة. هتجد مواقف مشهودة للصديق، لعمر، لعثمان، لعلي، لطلحة، للزبير، لسعد بن وقاص، أبو عبيدة بن الجراح، عبد الرحمن بن عوف، سعيد بن زيد، كلهم مواقف رهيبة عظيمة. في وقت الأزمات بتلاقيه، في ناس وقت الأزمات بتلاقيه بخار، وقت ما الأزمة تنتهي تلاقيه عادة جسد مرة أخرى، يعني بيتجسد أوقات الرخاء وبيتبخل في أوقات الشدة، ما تعرفش البخار راح فين طال. وفي ناس العكس يتجسد في أوقات الرخاء. أصحاب النبي أصلا كانوا أصحاب عطاء وبذل في أوقات الشدة وأوقات الرخاء. عن علي بن زيد قال جاء عربي إلى طلحة يسأله فتقرب إليه بالرحم، فقال طلحة هذه رحم ما سلمني بها أحد قبلك، إن لي أرض أعطاني بها عثمان 300,000 فاقبضها. قال له خذ الايه، خذ الفلوس من عثمان، وإن شئت بعتها من عثمان ودفعت إليك ثمن. قال الثمن؟ قال لا ما ليش دعوة بقى تروح تقول لي القضاء وبتاع، أنا خذ أنت الفلوس وأتالي. فأعطاه إياها، يعني سموه طلحة الفياض أو طلحة الجود أو طلحة الخير. عن موسى عن أبيه طلحة أنه أتاه مال من حضرموت 700,000 فبات ليلته يتململ، فقالت زوجته مالك؟ فقال ما ظن رجل بربه يبيت وهذا المال في بيتي؟ قال لها تفتكي كده لو الواحد مات يسيب 700,000 كده في البيت ولا يكون بيهم خد بيهم حسنات عند الله؟ عمر بتعمل تمارين ولا ايه؟ اقعد هدي. تفتكر يعني يموت و700,000 في بيته ولا يموت وهو عمل طاعه؟ فقالت اين انت عن بعض اخلائك؟ قالت له طب ما انت ليك اصحاب ما تنفق على اصحابك. شوف يا جماعه الستات الصالحه، شوفوا النساء الصالحات، شوفوا المراه الصالحه وهي بتعين زوجها على الطاعه وعلى الانفاق. احيانا تجد الست شحيحه او تجد الرجل شحيح، فبعدين لما يجي يقعدوا مع بعض يعلموا بعض الشح، يعني هي تذكروا الشح كده وقصص الشح، فيبداوا ايه يعملوا منسوج نسيج للشح. هي بتدي خيط وهو يدي خيط ويلضموا الخيطين مع بعض يعملوا ايه؟ عقده في عقده في عقده، يبقى معاهم ايه؟ معاهم قميص شح يلبسوه. وشوفوا شوفوا الناس اللي تربت على البذل لله، اللي هو ان يعني انت معاك فلوس، قالت له مش انت عندك اصحاب؟ قالت طب طلع اصحاب. قال انك موفقه وانت موفق، انك موفقه وانت موفق. وهي ام كلثوم بنت الصديق دي بنت ابو بكر، قال لها انت موفقه وابوك موفق، انك موفقه وانت موفق. فلما اصبح باع بجفان فقسم بين المهاجرين الانصار، فبعث الى علي بن ابي طالب بدفنه، فقالت له زوجته ابا محمد اما كان لنا في هذا المال من نصيب؟ زوجته بقى قالت له وانت وزعت الفلوس كلها؟ طب ما فيش حاجه لينا. فقال اين كنت منذ اليوم؟ فشأنك بما بقى، فكان سلة فيها 1000 درهم. يعني وزع 700,000 وايه؟ وبقى 1000 قدها لزوجته. ممكن واحد يقول لي طب ما كان يديهم 700، ما نتجش ما ضربتش. لما ضربت خالد عادي، يعني يحس ان الدنيا كان عندهم سهله، سهله في الاخذ وسهله في العطاء. ان كان الصحابه ولا يفسر كثير من مواقف الصحابه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، ان هو كان بالنسبه له يعني ايه، ما كانش بيعظم ما نعظمه نحن. كان في حاجات كتير عنده بالنسبه له بسيطه سهله. بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ظل طلحة بن عبيد الله بجانب الصديق، ثم لما مات الصديق كان طلحة بجوار عمر، ثم لما مات عمر وتولى عثمان كان طلحة في تجارته، وكان يستعين به عثمان بعض الأحيان. وبعدين لما جاءت الفتنة وقتل عثمان، طلحة لم يكن بجانب عثمان بن عفان ولام نفسه كثيرا على ذلك. والناس لما كانت بتيجي بتسأله في جزئيات، وهو كان يعني يجيب بما يرى. فهذا الكلام الذي أجاب به طلحة اتخذه الوعظ حجة لقتل عثمان بن عفان، فلم يسامح طلحة بن عبيد الله نفسه أمام دم عثمان. فلما مات عثمان بايع علي بن أبي طالب، ثم خرج إلى مكة وقرر أن يأتي بجيش يساعد علي بن أبي طالب بالأخذ بثأر عثمان، من غير ما علي بن أبي طالب يقول له أصلا، ما أبي طالب هو الخليفة هو بايعه، لكنه رفض أن يكون أو أن يقف موقف المشاهد لدم عثمان، مع أنه لم يطلب منه ذلك، لكنه شعر بنوع من أنواع تأنيب الضمير، نوع من أنواع الخذلان، أنه خذل عثمان بن عفان في وقت احتياج عثمان للدفاع عنه، مع أن عثمان أمر من قدري، يعني أمر عثمان كان أمر قدري، وربنا سبحانه وتعالى ذكره للنبي صلى الله عليه وسلم، ونوع السلام ذكره لعثمان وقال له أن ربنا مقمصة القميص فلا تخلعه. عن عقاب بن وقاص قال لما خرج طلحة والزبير وعائشة للطلب بدم عثمان، عرجوا عن منصرفهم بذات عرق، فاستصغروا عروة وأبا بكر بن عبد الرحمن، كان عروة بن الزبير بن العوام عايز يقاتل معاه، فقال له والله أنا عايز أقاتل، قال له أنت عندك كم سنة؟ فلو صغير كده، فاستصغروه فردوه، قال له أنت لسه إيه؟ لسه صغير، لما تكبر إن شاء الله إيه؟ تطلع معانا. قال ورأيت طلحة وأحب المجالس إليه أخلاها، يقول أنا في الفترة دي لقيت طلحة بيحب يقعد لوحده كتير قوي، كان يحب الجلوس وحده، وهو ضارب بالحتي على زوجي، فقلت يا أبا محمد إني أراك وأحب المجالس إليك أخلاها، إن كنت تكره هذا الأمر فدعه. قال له وأنا شايفك قاعد تلف عن البلاد وتقول لهم دم عثمان وعثمان قتل ظلم عشان تجيب عدد، وبعدين لما أول ما الناس تتجمع أنت بتسيبهم وتروح لوحدك. وطبعا لا يخفى إن الناس يعني إيه تجمعت حول أم مين؟ عائشة وطلحة والزبير، يعني دول مش ناس قليلة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة أحد عشر مبشرين بالجنة، والزبير العرب أحد عشر مبشرين بالجنة. فلما الناس بتشوفهم هم في فريق واحد أو بيتكلموا في قضية واحدة، لابد أن هم بيسمعوا هذه القضية ويعظموها. فبيقول له أنا شايفك أن أنت بتروح تجمع الناس للأخذ بثأر عثمان وتجمع جيوش، وبعدين فجأة بتقوم أحب المجالس إليك أخلاها، إن كنت ذكي هذا الأمر فدعه. فقال يا علقمة لا تلومني. قال له وأقول لك على حاجة، ما تلومنيش، كنا أمس يدا واحدة على من سوانا. قال له إحنا كنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أنا وعلي وعثمان ومن بقي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كنا يدا واحدة على من سوانا، فأصبحنا اليوم جبلين من حديد. قال له الوقت اتفاجأنا وكل واحد يرى أن معه الحق، يزحف أحدنا إلى صاحبه، ولكنه كان مني شيء في أمر عثمان لا أرى كفارته إلا سفك دمي وطلب دمه. قال له أنا أيام خلافة عثمان قبل ما عثمان يتقتل أنا كنت بتسأل عن بعض الأفعال، وأنا الآن لما شفت عثمان يتقتل أنا ما كنتش متخيل، أنا كنت بتسأل سؤال عادي فبجاوب إجابة عادية، ما كنتش متخيل إن الإجابة دي هتكون حجة وسبب في مقتل عثمان. طبعا هو طلحة ملوش علاقة بدم عثمان خالص، ولا ساعة على دم عثمان، ولا أمر بقتل عثمان، ولا رضي بقتل عثمان، ولا من بعيد أجاب إجابة فيها سب في عثمان، لكن هو لام نفسه على أنه لم يقف بجانب ولم يكن قريب من عثمان، وإن إجاباته اللي كانت تتسأل اللي هو إيه، هو ينفع واحد يحرق المصحف عثمان حرق المصاحف لأجل جمع الناس على مصحف واحد فكفروه يعني يعني أنتم أفهم للدين ومقاصد الدين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهل أحرق عثمان المصحف لأجل أنه يمتهن المصحف أم لأجل أنه يعظم المصحف؟ عثمان لما لقى الناس اختلفت في المصاحف كل واحد بيقرأ المصحف على دماغه وعمل إيه؟ قال لهم، قال للصحابة جمع الصحابة عمل مجلس مشهور كبير في وسط كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لهم تعالوا كلكم، كل حفظة كان تيجي، كل أهل المهاجرين من حفظة كان يحضروا، كل الأنصار من حفظة كان يحضروا، وجمع كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم هنعمل إيه في هذه الأزمة؟ كان فيهم كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا خلاص إحنا مش هينفع، لأن عدد المسلمين اللي بيدخل في دين الله أفواجا أعداد غفيرة ما بيعرفوش يقرأوا عربي أصلا، وكل واحد بيقرأ بدماغه، فقالوا خلاص إحنا نجمع كل المصاحف ونكتب المصحف على لهجة قريش. مين أكبر الصحابة اللي حافظين القرآن؟ فلان وفلان وفلان. قال اجمعوهم، مهمتك انك تجمع المصحف، مهمتك انك انت تكتب المصحف، مهمتك انك تراجع وتصحح المصحف، لو اختلفتم فلان وفلان وفلان لجنة المراجعة. وكتبوا مصحف، كان اول من جمع المصحف مين؟ رسول الله عفان، يعني جمعهم في مصحف واحد، يعني كان مكتوب بكده في على الجلود وسعاف النخيل والعظام، كان محفوظ في بيت حفصة بنت عمر، جمعه أبو بكر الصديق، ولكن لم يكتبوا في إيه؟ في مجلد. عثمان بقى كتبوا في مجلد، بعد ما كتبوا مجلد قال لهم انسخوه، وكل بلد يبقى عندها إيه؟ عندها هو نفس النسخة دي مصحف، ما فيش حد يختلف عليها في الإيه؟ في المصحف. طب المصاحف اللي كانت مطبوعة قبل كده كل واحد بقى كان عنده مصحف لنفسه، قال لهم إيه؟ تحرق هذه المصاحف حتى لا يختلط الناس ولا يختلف الناس في كتاب الله سبحانه وتعالى. فهذا الفعل كله مصالح، يعني لو جيت تشوف كده المفاسد المترتبة على هذا الفعل ايه؟ ايه الورقة اللي اتحجر هنا؟ بس يعني هذا الحاجة اللي عايزها، مش الورقة اللي اتحجر، لكن في حاجة تانية هيترتب عليها مفسدة، لكن كله مصالح. الاجتماع كلمة المسلمين على كلمة واحدة، من عدم اختلاف الناس، من توحيد مصدر التلقي، من جمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم للمراجعة أصلا، إن واحد ممكن كان الآيات نزلت في موقف معين فهو كان يحفظها على هي فيراجع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حفظهم على بعضهم البعض، كان مسألة كلها مصالح. فطرح ابن عبيد الله لما كان بيسأل في بعض أفعال عثمان كان أحيانا يسكت، أو هو يرى أنه لم يكن بالقدر الكافي بجانب عثمان بن عفان رضي الله عنه، هو بيقول لا تلومني، كنا أمس يدا واحدة على من سوانا فأصبحنا اليوم جبلين من حديد، يزحف أحدنا إلى صاحبه لكنه كان مني شيء في أمي عثمان لا أرى كفارته إلا سفك دمي وطلب دمي. اليوم قال له أنا مش شايف إن أنا عندي مساحة من مساحات إن أنا أسكت. وبالفعل انطلق طلحة بن عبيد الله يعني يبحث عن دم عثمان بن عفان حتى قتل في هذا. الإمام الذهبي يقول وكان الذي فعله طلحة تمغفل وتأليب فعله باجتهاد. أنا هو كل اللي حصل أنه غفل عن أنه يكون بجانب عثمان بن عفان. مجرد الغفلة دي مجرد أنه شعر أنه لم يحميه بدمه حس ان هو كده مش هيكفر الفعل ده الا ليه اللي هو ان هو يموت. بالفعل طلحة بن عبيد الله مات شهيد. مات شهيد امتى؟ في معركة ايه؟ احد الجمل. مات شهيد في الجمل. ان لما يجمع ام عائشة وطلحة والزبير بن العوام وقرروا ان هم يأخذوا بدم بثاج عثمان أو يساعدوا علي بن أبي طالب الأخ بثاج عثمان. وعلي بن أبي طالب رفض أن يملي عليه أحد شرط أو أنه يجعل هذا هي الأولوية الأولى في خلافة علي بن أبي طالب. وكان علي بن أبي طالب له حق وهو كان أحكم في هذا. لكن زي ما أقول لكم أنه هو الصحابة كان عندهم دوافع تجاه ما يفعلون. فبالفعل وصلوا إلى الجمل ووصلوا إلى الكوفة وكان في معركة اسمها معركة الجمل. وقبل هذه المعركة قابل القعقاع طلحة والزبير وأقنعهم بمنطق علي بن أبي طالب واقتنعوا وقرروا أنهم يتركوا الأمر ولا يقاتلون. لكن انسد أحدهم فاغتال طلحة واغتال الزبير. في طلحة قتل الغدر وزبير بن عوام قتل الغدر وهم لم يقاتلوا في هذه المعركة. وبعد ذلك رفع الأمر إلى علي بن أبي طالب قال له طلحة بن عبيد الله مات. فبكى علي بن أبي طالب وجاءه ابنه محمد بن طلحة وقال قال له علي بن أبي طالب مرحبا بابن أخي. فقال تقتل أبي ثم تقول مرحبا بابن أخي؟ فقال لا والله إني أرجو أن أكون أنا وأباك يوم القيامة مما قال الله سبحانه وتعالى فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سور متقابلين. قال له أبدا أنت تتخيل أن أنا بيني وبين أبوك عداوة؟ احنا اختلفنا في مسألة في مسألة دم عثمان وأبوك أخي أبوك حبيبي وأرجو الله أن يجمعني به في الجنة. طلحة بن عبيد الله قضى حياة مليئة بالخير مليئة بالبذل مليئة بالعطاء مع النبي صلى الله عليه وسلم. علي بن أبي طالب مات شهيد وطلحة بن عبيد الله مات شهيد والاثنين في فريقين مختلفين متنازعين. وده يعرفك قد ايه ان الافضل في حق شخص ليس هو الافضل في حق شخص اخر. نقطة مهمة قوي في مسألة العبودية ان الصحابة كل واحد فيهم كان عنده عبودية مختلفة عن غيره. ودي نقطة يا جماعة مبنية على تحرير ارادة العبد. ان احنا احيانا دايما عايزين قوالب. عارف احنا طلعنا من المدرسة فالمدرسة وبعدين ابتدائي وبعدين اعدادي وبعدين ثانوي وبعدين اللي دخل جامعة وبعدين اللي نزل سوق العمل واللي ما دخلش جامعة نزل سوق العمل وبعد ابتدائي وبعد اعدادي وبعد ثانوي. كلنا على قدر الناس عندها قوالب بتتحرك فيها انماط بيتحرك فيها ما بيعرفش يطلع بالله. كان من ميزة اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان هم خارج هذه الانماط مطلقا ان هم كانوا احرار. فكان كل واحد فيهم كان له عبوديته المختلفة كان هو بيبحث عنها ويجتهد في شعرها ويبني على علاقته بربه على هذه على هذه الإرادة. لذلك انت يزول عجبك لما ترى ان طلحة بن عبيد الله اتقتل شهيد وفي علي بن ابي طالب شهيد، والاثنين كانوا في كانوا متنازعين في بين وخليفين، مقتضى ان ده شهيد يبقى ده هيكون ظالم، ومقتضى ان ده شهيد هيكون ده ايه ظالم، يعني هم الاثنين كانوا متنازعين والاثنين اتقتلوا. لكن يزول عجبك اذا علمت ان الله سبحانه وتعالى يفاضل بين الناس في التكاليف الشرعيه، ان مش كل الناس تكلفه زي التاني، كل انسان مطالب انه يفعل اقصى جهده حتى لو لم يصل الى عين الصواب، لكن هو مطالب انه يبذل اقصى اجتهاد له، ان اجتهد اذا اخطا له اجر واذا اصاب له اجر حتى لو لم يحقق عين الصواب. فهنا طلح بن عبيد الله قتل غدلا، انسحب طلحه وزبير وقتل اثناء تسليمه لتلك الحرب، فاما الزبير تعقبه رجل اسمه عمرو بن جموس فقتله غدلا، واما طلحه فجاءه سهم غريب، سهم غريب يعني سهم غريب يعني مش معروف مين، اتهم فيه مروان بن الحكم، ولكن ليس هناك دليل على ان قاتل طلحه هو مروان بن الحكم. انتهى الى علي او انتهى الى طلحه علي وقد مات، فنزل علي عن دابته واجلسه ومسح الغبار عن وجهه وهو يترحم عليه ويقول ليتني مت قبل هذا بعشرين سنه. علي بن ابي طالب لما شاف جثه طلحه بن عبيد الله قال يا ريتني مت من 20 سنه. علي بن ابي طالب كان صاحب طلحه، كانوا بيخرجوا مع بعض، كانوا بيقتلوا جنب النبي، كانوا ببعض عن النبي صلى الله عليه وسلم، خرجوا مع بعض في غزوات كثيره، بايعوا بيعه رضوان مع بعضهم البيض، بايعوا على الموت دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم ودفاعا عن عثمان بن عفان. يعني قبل ذلك يعني خرجوا مع بعض في فتح مكه، كان لهم صولات مع بعضهم البعض في حياه النبي صلى الله عليه وسلم وفي حياه ابي بكر الصديق في حروب الرده وفي حياه عمر وفي حياه عمر بن الخطاب. لكن لما اشتد الامر كان طلحه قال انا دم عثمان لابد ان يؤخذ، وعلي بن طالب قال لا انا اخذ دم عثمان، واشتد الامر حتى ان تكون جيش هنا وتكون جيش هنا. وفي الاخر لما قتل طلحه انظروا الى سهوله التعامل، ان يا جماعه الصحابه حتى وان كان بينهم بعض اختلافات وكانوا الامر اشتد بين بعضهم البعض، ما حدش فيهم تطاول على الاخر. يعني لما علي بن ابي طالب شاف طلحه بن عبيد الله ميت وهو كان في الجيش اللي امامه كان ممكن يفرح فيه، لكن تفاجئ انه نزل وبكى وقال ليتني مت قبل هذا بعشرين سنه. سمعت علي بن يوم الجمل يقول لابنه الحسن يا حسن وددت اني كنت مت منذ عشرين سنه. وعن ابي حبيبه مولى لطلحه قال دخلت على علي مع عمواد بن طلحه بعد وقعه الجمل فرحب به وادناه، يعني علي رحب بابن طلحه وادناه، ثم قال ارجو ان يجعلناه واباك ممن قال له ممن قال الله فيه ونزعنا ما في صدوره من غل اخوانا على سور المتقابلين. مات طلحه ودفن طلحه وفي مكانه، وبعد 30 سنه جاءت السيول، حصل سيول كبيرة قوي، وبعدين السيول ديت آلت المكان الذي مات فيه طلحة. يعني القبور بقى فيها ايه؟ بقى فيها امطار شديدة، فوصلت الامطار لايه؟ للجثث. فرأت ابنة طلحة في المنام طلحة بن عبيد الله وقال لها حوليني من هذا المكان فإن النز آذاني. يعني بنته شافت رؤيا إن أبوها بيشتكي في ضربته وبيقول لها أنا متأذي في المكان ده. فراحت لحد أول رؤيا فقال لهم حولوه، قال لهم شوفوا هو فين وحولوه. فركبت في حشمها فبلغوا عليه بناه واستثاروه، قالوا فلم يتغير منه الا شعيرات في احدى شقي لحيه، وكان بينهما بضع وثلاثون سنه. يعني بعد 35 سنه من موته ارادوا ان هم يغيروا جثته من مكان الى مكان، فوجدوا ان الجثه بحالها، ان جثته هي كما هي، فقاموا فغيروا مكان مكان القبر ودفنوه في مكان آخر يكون محمي من المطر، لأن بنوا بنيان بنوا سقف على المكان عشان ما يصيب المطر الأكسر. وفي هنا منقبة أنه مات شهيد، إن تعرفين الشهداء لا تأكلهم ليه؟ لا تأكلهم الأرض، إنهم يشهدون تشهد لهم الأرض يوم القيامة، ودي منقبة لهم. ونقطة ثانية إن الشهداء يدفنون في أماكنهم، يعني الناس لما بيحصل إيه؟ بيجيبوا واحد ويغسلوه الشهيد بيتدفن بدمه كده، يقولوا سيبه ما لهاش دعوة بيه، ما تغسلوش، هو ده بيتدفن زي ما هو إيه؟ زي ما هو كده، بيتحفر له اللحد بتاعه ويتدفن في مكانه هو كما هو. فكان هذا دليل على شهادة طلحة بن عبيد الله، هو يعني لو لم يكن هناك دليل مادي على أن طلحة شهيد فإنه يكفينا خبر النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله أصلا قال أثبت حراء فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد، أنه شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما تقعد تفكر كده إيه العامل المميز لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع باقي البشر في تعاملهم مع الدين، يعني إيه اللي خلى الصحابة في هذه المنزلة؟ كان عندهم عين زيادة؟ كان مثلا شرف الزمان إنهم عاشوا في زمان كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ طب لو إحنا موجودين في نفس الزمان كنا نعمل كده؟ ولا كنا نبقى من المنافقين؟ ولا كنا نبقى من الكفار؟ يعني انت اتولدت في زمان فانت بتقول ايه لا اصلا الزمان اللي انا فيه ده مفيش فيه دعوه ومفيش فيه دين، لكن ايام النبي صلى الله عليه وسلم بقى انا كنت قابلنا اصلا كنت هبقى حاجه عظيمه. فيقول لك وايه من ادراك؟ فايه الحاجه الشيء المميز لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ والله اعلم. أنا من أعظم ما ميز به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هو طريقة التعامل مع الأوامر الشرعية، طريقة التعامل مع الوحي، إن هو عنده مسألة قبول الوحي مختلفة عن عندنا. إحنا بنقبل الوحي قبول في نوع من أنواع التهاون، التغافل، الاستهتار، يعني بنقبل الآيات وبنقبل الأحاديث وإحنا قاعدين يعني عادي حلوة. الصحابة ما كانوش بيقبلوا الأحاديث على إن هو إن دي حلوة وإن هو أنا فهمتها كده أنا كده فهمتها، إنما كان بيقبل الأحاديث للعمل، إن الصحابة كان عندهم مساحة من مساحات التصديق العالية، إن هو راجل يؤمن بشيء يؤمن ده ومش مستني حد، يعني هو أخذ قرار وهو في بداية الدعوة قدام أبوه وأمه قدام عيلته قدام تجارته قدام كل المجتمع، وهو قرر إن هو يكون قريب من النبي صلى الله عليه وسلم، ومش أخذ قرار عشان يمثل ولا أخذ قرار عشان شكله حلو ولا عشان الناس حلو ولا عشان هو بيتعامل ورايقة كده ولا عشان هو عنده نوع من أنواع الاقتناع العقلي إن دي حاجة حلوة، إنما هو أخذ قرار بعقله وقلبه. إن قرارات الصحابة كانت قرارات مبنية على إيمان، وهو ده العلامة الفارقة بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبين غيرهم، إن إيمان الصحابة كان مختلف في هل الكمية، يعني في الصلاة مثلا كانوا بيصلوا أكتر؟ لا، إنما كان اختلاف الصحابة مش في كمية العبادات إنما في كيفية الإيمان، إن كان إيمانه مبني على إن هو إذا اقتنع بشيء وإذا قبل شيء فإنه يقبله قبول استجابة، اللي هو استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وكان ما كانش الموضوع بالنسبة له إن أنا إيه والله سمعت حاجتين كويسين وسمعت أيدين كويسين، إن الصحابي كان بيسمع الآية هو بالنسبة له وهو منطلق في العمل بزول لدرجة إن أنت بيقول لك يعني هو حد عمل كده قبل كده عشان هو يعمل كده زيه؟ يعني في حد هو شافه نموذج قدامه لقاه بيتقطع قدامه فهو قال لك والله انا واحد اقطع زي ما هو بيتقطع عشان لما هو اتقطع الناس شهرته فانا واحد شهر زيه؟ لا، هو ايمانه وحب للنبي صلى الله عليه وسلم حركه ان هو يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو قطع قطعه. هو ايمانه بالله سبحانه وتعالى وبذله وتصديقه لما عند الله ورجاءه في الاخره هو اللي جعله يقبل هذا الشرع فينفق انفاق يتعجب منه الرجال. يقول لك هو في حد بينفق كده؟ هو في بني ادم طبيعي بيعمل ده؟ ان واحد يجي يقول له لو سمحت انا عايز فلوس، يقول له طب روح في ارض فلان بتتباع خد الفلوس كلها وامشي. مين يعمل ده؟ ان هو ما كانش امامه نموذج على تضحيات مماثله غير النبي صلى الله عليه وسلم، وتضحيات النبي صلى الله عليه وسلم كانت اعلى مما نتخيل، لكن هو كان امامه ايمانه، كان امامه تصديقه، كان امامه ان هو قبوله للايات، انه بيقبل الايات قبول استسلام تام، قبول الخضوع. الايه بتقول كذا خلاص انا هنفذ. وده يفهمك ليه في الاخر بقى خالص ان لما الامر تعارض وكان عندهم نوع من انواع التعارض بين بعضهم البعض، ايه اللي حصل؟ هو كل واحد مكمل. يعني علينا نطالب مكمل، هو على بينه مما يفعل. طلع بن عبيد الله على بينه مما يفعل. عوض بن العاص على بينه مما يفعل. هو واحد ماشي في طريق، هو ادرك بقلبه ان هذا هو الطريق الذي يوصل الى الله سبحانه وتعالى. وهذا يعني يدفعنا الى ان احنا نتاسى باصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في بساطتهم، في سهولة معاملتهم، في قوة استجابتهم للوحي، في قوة حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم. ان طلحة ايده تتشل وهو بيدافع عن نبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين يطلع يشيل نبي صلى الله عليه وسلم عشان يطلع بيه درجة عشان يحميه. ده يا جماعة مش واحد عايز يتقال انا عملت اللي عليا، ولا واحد في دماغه الناس هتقول عليه ايه، ده واحد بيحب. يعني مش تصرفات واحد بيفكر ما وراء ذلك، ده واحد بيحب ومش شايف غير اللي بيحبه. ان هو ايده تتقطع ويضرب 35 طعنة ولسه بيحمل النبي صلى الله عليه وسلم ويطلع ويرجع يقاتل ويرجع تاني، هذا الذي فعله هو فضح. ده عارفين ده دليل المحبة. لو انت عايز يقول له ايه فلان بيحب، يقول له قول لي قصص الحب، عرفني على مشاهد من مشاهد الحب. يقول لك قصص الحب، قصص اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن موسى وعيسى بن طلحة عن ابيهما ان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا لاعرابي جاء يسألهم عن من قطع نحبه، قال تعالى للمؤمنين رجال صدقوا مع عهد الله عليهم، منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ربنا سبحانه وتعالى قال في المؤمنين طائفه رجال، هؤلاء الرجال صدقوا مع عهد الله عليهم، بينهم وبين عهد. في واحد وفى الوعد، قضى نحبه يعني قضى عهده، يعني اتفق والتزم به. وفي واحد اتفق ولسه منتظر ان هو يوفي. وما بدلوا تبديلا، ما غيرش العهد. وفي ناس بتغير العهد، يعني واحد لما اتفق معاك اتفاق وبعدين لما الدنيا تحلو معاه يقول لك ايه؟ لا اتفقش على كده. يطمع. او لما هو يخسر يقول لك ايه؟ لا ما اتفقش على كده، هتشيل معاه في الخساره. فلا يوفي بعهده. فأثنى الله سبحانه وتعالى على الرجال، منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، يعني منهم من قضى عهده ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. فجاء عربي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله من هذا الذي قضى نحبه؟ الصحابة قاعدين بيحبوا السؤال بس مش عارفين، هيبة للنبي صلى الله عليه وسلم. اللي بيحكي القصة ولاد طلحة عن موسى وعيسى ابني طلحة أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا لأعرابي جاءه يسألهم عمن قضى نحبه. الصحابة كانوا يحبوا السؤال بس مكسوفين من هيبة النبي صلى الله عليه وسلم. فكان ينتظر واحد غريب يجي يسأله الأعرابي يوجد ملوش, ملوش, ملوش ضابط جاي من بلده جاي بالجمل بتاعه وراكنه ونازل يسأل وهو ماشي. فالصحابة كانوا يحبوا لما يدخل الأعرابي ليه؟ عشان يسأل سؤال اللي هم مكسوفين يسألوه معانا ممكن سؤال عادي بس هم في قلوبهم هيبة للنبي صلى الله عليه وسلم يحبون أن يكثروا الأسئلة على النبي صلى الله عليه وسلم. وفي نفس الوقت إنه صلى مؤدب فكان أي سؤال متسأل بيجاوب. فكان الأمر بقى عداد وتخيل كان إنه صلى موجود فالقعدة حلوة ويجاوب ويجاوب ويجاوب. فكانوا من كثرة الأسئلة يشفقوا على النبي صلى الله عليه وسلم إنه صلى ما بيقولش لأ. فهنا لما كان ينتظر يقول لك بقى خلاص احنا يعني أسقلنا على نوع صلى جدا. فلما يأتي الأعرابي كانوا يفرحون بالأعرابي الذي جاء يسأل. فسألوا الأعرابي عن هذه الآية قال يا رسول الله يقول الله سبحانه وتعالى من المؤمنين رجال من المؤمنين رجال صدقوا مع أهل الله عليه منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. من هذا الذي قضى نحبه؟ ومن نحبه مش يعني موته, نحبه يعني ايه؟ يعني وعده وفى بعهده. من هذا الذي وفى بعهده مع الله؟ مين من الصحابة اللي وفى بعهده؟ فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى ما جاوبش. فجاء العربي فسأله مرة أخرى قال ثم إني طلعت من باب المسجد يعني طلحة. فبيقول طلحة داخل باب المسجد وعليه ثياب خضر. فلما لقاه النبي صلى الله عليه وسلم قال العربي هذا من قضى نحبه. قالوا لو أنت عايز تعرف مين اللي وفى بعهده مع الله الرجل ده من هؤلاء. قال أين السائل عما قضى نحبه؟ قال عبي أنا يا رسول الله. قال هذا من قضى نحبه. كيف نال طلحة هذا؟ يعني إزاي طلحة نال هذه الدرجة إن هو خد وسام إن هو يشهد له النبي صلى الله عليه وسلم أنه من قضى نحبه ويشهد له النبي صلى الله عليه وسلم أنه في الجنة. إزاي؟ بإيه؟ بالكلام ولا بالأفعال؟ بالمواقف. إنه في أوقات الأزمات كان طلحة له مواقف أنه رجل المواقف الصعبة رجال صدقوا مع عهد الله ما بدلوا تبديلا. إن الدين عندهم دين حتى لو كان ثمن هذا أن يموتوا أو أن يتوبوا كل شيء. إن الصحابة هذا كان واضح جدا في حياته إن كانت تضحية بالنسبة له أنت ممكن تقعد تتكلم فيها أسبوع هو بالنسبة له بيعملها بسهولة. يعني هو مش مفخم ولا معظم ولا مضخم المسائل. هو بالنسبة له الدنيا سريعة سريعة. فلان مات عادي كلنا هموت ببساطة كده. رضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.